العيد تغريد وتغريد والليلة دي ليلة عيد. يا قمر نادين النجوم وملايكة حضرة وتربيحهم يا قمر نادين النجوم وملايكة حضرة وتربيحهم يا قمر نادين النجوم وملايكة حضرة وتربيحهم والفتح بتغني وبتقول والفتح بتغني وبتقول لعرسنا ألف مبروك تغاريد وتغاريد جينا من كل مكان نعيد ليالي أحلى زمان جينا من كل مكان نعيد ليالي أحلى زمان جينا من كل مكان نعيد ليالي أحلى زمان زمن يقربنا برسولنا زمن يقربنا برسولنا ونعيد أيام الأمجاد يلا نقول للدنيا كلام تعرف بيه معنى الإسلام يلا نقول للدنيا كلام تعرف بيه معنى الإسلام يلا نقول للدنيا كلام تعرف بيه معنى الإسلام ومهما طلبينا المشوار ومهما طلبينا المشوار نسهر للحي جينا نهار تغاريد